يملك ويخلق ويدبر ويتصرف غيره ليس له شيء من ذلك. إذا ليس له حق أن يعبد مع الله أو من دون الله. الطريقة الترتيب التربوي للمؤلف يعني توبيخ وتعجيب من فعله. نعم كمل يا شيخ. ثم ذكرنا بأن ما يدعون من دون الله لا يملكون شيئا. نعم مقومات العبادة ليست موجودة عنده، إذن هي فقيرة بالذات. ثم بعد ذلك ذكر أمثلة ثلاثة. المثال الأول يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وأفضل البشر على الإطلاق، مع ذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر. ثم ذكر معنى هذا أنه لا يستحق العبادة. أن يعبد، لا يستحق أن يعبد صلاة ربي وسلامه عليه. نعم المثال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وخلقه أفضل البشر هم الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء، ومع ذلك لم يستجب الله دعاء. وأما من بعض الذين دعا عليه صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الناس على أنه لا يملك شيء، يعترف صلى الله عليه وسلم بهذا أنه لا يملك أي شيء، فينبه عمه وحفصة وفاطمة لا ينبه عنكم منهم أي شيء. نعم عمته صفية وابنته فاطمة وهم أقرب الناس إليه، يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن هل بقي بعد هذا متعلق بغير الله؟ فأنت عندما ترى اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإما أن تصدق اعترافه بأنه لا حق له في الألوهية، وهذا هو فعل المؤمنين، وإما أن يكون الآخر فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم في اعترافه بأنه لا يملك شيئا، وهذا هو الخلل. إذن هو بدأ ببيان يعني البرهان الأول ضعف المخلوق، وإذا كان ضعيفا فقيرا بالذات فإنه لا حظ له في الألوهية، لا يستحق منها شيء. قرأ لكم كلام من أضواء البيان، تذكرون شيء منها لو يعني تقريب يعني أين أقول؟ ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولون أين العقول؟ نعم أحسنت. إذن هو تقرير وتوبيخ. قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا استفهام، ما نوعه؟ استخبار يعني. استنكار وتوبيخ. استنكار وتوبيخ نعم. لمن؟ للمشركين، حيث عبدوا من لا يستحق، من لا يستحق العبادة. ما هو النقص اللي فيه؟ من أربعة أوجه. الوجه الأول أنه مخلوق وأنه لا يخلق وأنه لا يدفع ضرر عن نفسه ولا ينصر غيره إذا التجأ به. إذن في مبرر لعبادته ودعوته؟ لا يوجد مبرر. نعم. ثم استدل المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بالآية الأخرى، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ممكن تذكرنا شيء حول يا عبد الرحمن؟ فلا يستحق أن يعبدوا مع الله عز وجل. كذلك في الدعاء قال الله ليس لك من الأمر شيء، مع أنه المدعو عليهم كفار ويستحقون الدعاء عليهم لأنهم آذوا، ومع ذلك يقول الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. هنا في كلام لصاحب التمهيد التمهيد لابن عبد البر المجلد السابع صفحة 152. هذا ليس في موضوعنا لكن جميل جدا نستفيد منه في توحيد الأسماء والصفات. يعني هو ميزة كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه اجتث كلام أهل البدع من الجذور، وهذا أقوى من من يقصص الشجرة من الأعلى، لا من اجتث من الجذور أنها. يقول عليه رحمة الله يتكلم عن المتكلمين ويريد أن يبطل ما عندهم. يقول الذي أقول أنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا. هذا الكلام ذا يشمل كل الصحابة. علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة. إذن الأول أن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا الله بماذا؟ بدلائل النبوة وأعلام الرسالة بالكتاب والسنة. قال لم يعرفه لا من قبل حركة، يعني كلام المتكلمين، ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون. طيب إذن هم عرفوه، طريقة معرفتهم به ليس هي طريقة معرفة المتكلمين، ليست هي طريقة معرفة المتكلمين. طيب أيهم الصح؟ واحد منهم صح والثاني أكيد غلط. أحد يستطيع يقول المتكلمين صح والصحابة غلط؟ لا لا يمكن. يقول عليه رحمة الله هذا الأمر الأول. الثاني، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضعه. ولو هذا الثاني. الثالث، لو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. إذن هي ثلاث أمور نبغى تلخصون لنا، واحد اثنين ثلاثة عشان ما ننساه، لأنه كلام المجمل ينسى. الأول يا شيخ عبد الرازق رحمك الله، من الطريقة التي آمن بها الصحابة على خلاف طريقة المتكلمين. أحسنت، يعني متكلمين طريقتهم هي غير طريقة الصحابة في الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. إذا معنى واحد منهم باطل. أيهم يا أبو بدر؟ لا شك. أحسن. الثاني أن لو كانت أي ما أضعوها الصحابة، لو كان كلام المتكلمين أن الإيمان بالكل والجزء والمركب وغير المركب والحركة والسكون وما أشبه ذلك، لو كان هذا هو الحق لم يضعه الصحابة رضي الله عنه. ها؟ الثالث، القرآن زكاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولما ذكر اللي بعدهم قال والذين اتبعوهم بإحسان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لو أضاعوا الواجب هل يزكيهم الله عز وجل؟ أيضاً صرت كم؟ ثلاثة أمور. يقول الشيخ ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من عملهم مشهورة أو من أخلاقهم معروفة لاستغاض عنهم. يعني يمكن يجي واحد يقول لك أصلا هو الصعب يفعلونه بس أنت ما تدري، يمكن يجي واحد فيرد هذا الإشكال فيقول بعض الأشعار يقول الشيخ عبد الرازق بعض الأشعار يقول ذلك، يرد عليهم الشيخ فيقول لو كان من عملهم لنقل عنهم لاستفاض عنهم. فلما لم ينقل عنهم ولا حرف واحد دل على انهم ما قالوا به. هذه يعني فائده تضيفونها الى كتاب الواسطيه. اي كلام لغه الاسلام في معنى منها. تعيد هل ابو بسام الثلاثه ذولي؟ تفضل. ان الطريقه التي امن بها الصحابه غير الطريق التي امن بها المتكلمين في الايمان بالله عز وجل. احسنت. ثانيا انه لو كان المتكلمين وايهم اصوب؟ الصحابه بلا شك. لا شك الصحابه نعم. اذا معناه ان كلام المتكلمين باطل. لو كان كلام المتكلمين صحيحا ما فرط به الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الا ما فاتهم العمل به. لا يمكن. طيب ولو فرطوا به ثالث ما أثنى عليهم الله عز وجل فيه. الله أثنى عليهم، فهل يمكن يثني على من فرط بالواجب؟ حتى بل هو أوجب الواجبات. والله سبق في علمه أنه لو كان التفريط يعني فيهم حتى في المستقبل في آخر حياتهم لما أثنى عليهم الله عز وجل، بل علم الله عز وجل أن بدايتهم ونهايتهم على الحق أثنى عليهم. سبحان الله. نعم جزاك الله. طيب تقرأ لنا المسائل يا شيخ. بسم الله. شيخ إذا قلنا عرف الصحابة الله سبحانه وتعالى بدلائل النبوة وأعلام الرسالة وأحيانا من شيخ نقول مثلا ما جهة الله شيء فطري، فيها كل ما جهة الله فطري يكون ما جهة الله شخص من دلائل النبوة. أي ما يمنع هذا، ما يمنع هذا. يعني كيف عرف الصحابة رضي الله عنهم ربهم معرفة تفصيلية؟ أي هذا يعني ما عرفت الله معرفة تفصيلية، العقل يثبت وجود الله عز وجل والفطرة كذلك، لكن المعرفة تفصيلية لا يمكن إلا من الشرع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ووالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. ما هما الآيتان؟ ما يملكون من قطمير. هاتين هما الآيتين التي ذكر الشيخ تفسيرهما ومر معنا سابقا. نعم. الثانية قصة أحد. ومقصوده من قصة أحد يعني وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، هذا مقصوده يعني ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء يوم أحد. نعم. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، يعني هؤلاء اللي هم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وسادات الأولياء ما أنقذوا أنفسهم وإنما أصابهم البلاء. طيب وهم أصلح الناس فكيف بغيرهم؟ ومع هذا لجأوا إلى من؟ إلى الله في كشف الكربة. ومن كانت هذه حاله يلجأ إلى الله في كشف الكربة فهل يلجأ إليه؟ من كان هو يلجأ إلى الله في كشف الكربة فهل يلجأ إليه؟ الجواب لا. لكن يلجأ إلى من؟ الله. إلى من يكشف الكرب هو الله عز وجل. إذن قصده من هذا أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أصابهم البلاء وما أنقذوا أنفسهم، بل هم لجأوا إلى الله لكشف الضر. وإذا كانوا هم لجأوا إلى الله لكشف الضر فلا يطلب كشف الضر منهم وإنما يطلب من الله عز وجل. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. أي قصده من هذا الشيخ؟ قالوا قصده يعني حالتهم في ذلك الوقت أنهم كفار يستحقون الدعاء أن يدعى عليهم، ومع ذلك قال الله أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أي أيوة، وحتى وهم كفار فأنت يا محمد لا تملك من أمر عقوبتهم شيئا. حتى وهم كفار يستحقون من أن يدعى عليهم لمحاربتهم للدين، فأنت يا محمد لا تملك من أمر عقوبتهم شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمر عقوبة هؤلاء الكفار شيئا دل على أن المالك من هو؟ هو الله، وأن الذي يطلب ويدعى هو الله سبحانه جل وعلا. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمه. يعني أنهم زادوا على مجرد الكفر، زادوا عليه بالحقد والاعتداء الشرس، زادوا بالحقد والاعتداء الشرس، ولم يشفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم أقارب لهم. وعادة العرب أنهم عندهم عصبية لقرابتهم وقبائلهم، ومع ذلك لشدة حقدهم نسوا هذه القرابة، نسوا هذه القرابة فتعصبوا للشرك نسأل الله العافية والسلامة، فهؤلاء يستحقون الدعاء، ومع ذلك قيل في حقهم ليس لك من الأمر شيء. نعم. السادسة لا نقول هذا، نقول الأصل استجابة دعائهم إلا ما أراد الله ردهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي يعني مع كل ما فعلوا ليس لك من الأمر شيء، فكيف من دونك يا محمد؟ هنا في كلام للشيخ ابن قاسم عليه رحمة الله في الحاشية صفحة 122 يقول عليه رحمة الله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامه. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية. يقول الشيخ بعدها إن بغت تكتب هذه: فلا يبقى، يعني بعد نزول هذه الآية، بعد نزول هذه الآية: فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل، فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله. خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمم بعد النبيين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعو ويقال له ليس لك من أو يتوب عليهم. يقول الشيخ: فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، فبطل ما يعتقده فيه المشركون، أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وسلم، أو دعاء أحد من سائر الأنبياء والصالحين بهذه البراهين. الشيخ السعدي أيضا في التفسير له كلام قريب من هذا نقرأه عليكم. يقول بالتفسير صفحة 155 هذه طبعة الوحي، اسمعوه وإذا أردتم أن تكتبون شيء ممكن. يقول عليه رحمة الله عند قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال: لما جرى يوم أحد ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب رفع الله بها درجته فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا النبي، وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله، ليس لك من الأمر شيء، إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى، هو الذي يدبر الأمور ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدعو عليهم، بل أمرهم راجع إلى ربهم إذا اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك فعل. يعني إذن يعني يبين ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من تصريف الكون شيء صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أفضل الخلق، فكيف بمن هو دونه؟ قال وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم فهداهم للإسلام. وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العبد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، لأنه لا يعلم، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فهو يظن أن هذا هو المصلحة لكن قد تكون وقد لا تكون. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أكتب من هذه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى. ففيها أعظم رد، ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم. ليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب ابن الخضر أولى. ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، شرك في نقص، يتركون من الأمر كله له، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، ويدعون من لا يملك من الأمر ماذا؟ مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد. وذكر بعدها قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني السماوات والأرض كلها ملك لله والمتصرف بها هو الله عز وجل. من يقرأ لي اللي كتب عن الشيخ السعدي؟ كتبت عن السعدي، نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى، ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا الشرك في العبادة نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا له ضلال بعيد. نعم، اقرأ يا شيخ. الثامنة. الثامنة القنوت في النوازل. أي نعم، القنوت في النوازل. النوازل قسمين، النوازل قسمين، قسم يجريها الله عز وجل على أحد يد أحد من البشر فهذه يقنت لها، مثل لو قتل قوم من المسلمين هنا هذه نازلة لكن الله أجراها على يد أحد من البشر. القسم الثاني نازلة يقدرها الله عز وجل ويمضيها دون أن يكون لأحد فيها سبب، كالكسوف والخسوف، هذه يصلى لها ولا يقنت لها. إذن الشيخ يقصد أي النوعين من النوازل؟ يقصد الأولى، نعم. ومعروف أن القنوت في ورد في جميع الصلوات الخمس، نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني يقول الشيخ كأنه يأخذ من هذا جواز الدعوة على المعين. لأن المدعو عليهم قد يكون دعوة دعاء عام وقد يكون دعاء خاص. إيه. عدم جوازه. هم العلماء لهم في هذا مذهبا، لكن اللي يظهر من كلام المؤلف الذي يظهر والله أعلم من كلام المؤلف جواز الدعاء على المعين. ومثله دعاء خبيب رضي الله عنه عندما دعا على المستمعين من قريش اللهم أحصهم عددا، قال المؤرخون فتوفوا لم يبق منهم أحد بعد سنة واحدة، كلهم ماتوا. لكن الدعاء العام أن تقول اللهم أهلك الكافرين، هذا هو الذي يخالف سنة الله عز وجل. تدعو عليهم بالذل بالصغار بالعقوبة، هذا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريش اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. لكن الدعاء على الكفار عموما بالموت جميعا هذا خلاف سنة الله، لأن الله أراد بقاءهم إلى قيام الساعة. نعم. العاشرة. العاشرة لعنه المعينة في القنوت. أي يعني كأنه أن وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وشيخ العثيمين كأنه له رأي مخالف والله أعلم. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني أنه فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. طيب ماذا نستفيد نحن من هذا؟ نستفيد أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستسلم لله وحده. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم. يعني لو يرى أن الشخص عنده غيره قالوا هذا ما عنده حكمة، هذا متسرع، هذا ما يفهم، يخالف التيار، مخالفة التيار هذه من الجنون وقلة العقل. يعني المجتمع في جهة وأنت في جهة، أنت بتصلح العالم كلهم، وتأتيك من هذه العبارات التي قيلت للرسل عليهم الصلاة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. لكن هل تثني العبد المسلم عن الجهاد في سبيل الله وبيان الحق؟ هذا القضية، هذا اللي يريد الشيخ يصل إليه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من ما تركوا شيئا يسبونه فيه إلا قالوا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ثابر واستمر، وهكذا تقتدي به أنت. نعم. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم. هنا يعني يقول عليه رحمة الله يقصد أن مجرد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم ولا ينجيهم، لا ينفعهم ولا ينجيهم من العذاب. أبو لهب قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، عمه، ونفعه وقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما نفعه. ابن نوح عليه الصلاة والسلام ابنه أقرب من العم، وما نفعه نوح عليه الصلاة والسلام. يعني الشيخ عليه رحمة الله يريد أن يبين أن مجرد القرب لا يغني عن الإنسان شيئا، إذا ما الذي يغني عنه؟ يغني عنه التوحيد. ولهذا يقول: ثم نظر في ما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، يعني اللي يأذن يزعم أنهم علماء وطلاب علم وعباد، كمثل من يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، هذا يثنون عليه ثناء عجيبا، وقصيدته تقرأ في الموالد وتطبع طباعات من أجمل الطباعات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن كيف قال الشيخ تبين غربة الدين؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته يركز على إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يجوز أن يعبد غيره، وأنه وهو صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يطلب منه: لا أغني عنك من الله شيئا. إذن أنا قضيتي قدرتي قدرة دنيوية، تبي مال ما أعطيك، لكن قدرة أخروية ليس لي منها شيء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا له: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقول يعني هؤلاء خواص الناس، فكيف بالعوام؟ فجعلوا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين، وجعلوا من وحد الله عز وجل مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعكسوا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا ما سمعنا بها إلا من الروافض الخميني وأتباعه، ما سمعنا بها من رجل يعني يدعي أنه مسلم. الروافض نعم، هم حتى هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلم وتعدى حيث لم يوصل علي بن أبي طالب، حتى قال أحدهم يقول ابن القيم كانوا جالسين في المسجد النبوي، فينظر أحدهم إلى الآخر ويقول: يعني هالمصائب اللي حنا فيها، يعني كأنه يتولول ليش أهل السنة هم الذين يعني يؤمون المسجد النبوي وهم اللي يعلمون الدين وهم لهم الرفعة. فيقول: المصيبة من هذا، ويشير إلى القبر، يقول: من صاحب هذا القبر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا ابن القيم في بعض كتبه. فهم طبيعي يقولون هذا، لأنهم الدين اللي أتت به الرسل ليس هو دينه، ولهذا ما أفلح عندهم إلا إسماعيل الصفوي، وأفلح عندهم هذا نصير الشرك الطوسي اللي ذبح المسلمين، ذبح مليون منهم في بغداد، سأل الله أن يخزيه عزة السلام والمسلم. ها؟ الدعاء عجيب، قالوا بهذا، قالوا بالله أعوذ بالله هذا الشعر من الكفر والإلحاد. أليست أكبر دولة في العالم، حكمة في العالم، هي الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شون فشل مقاييسهم، مقاييس ماديهم، ومع ذلك انظروا المقاييس المادية. يعني العرب طول التاريخ مساكين ضعفة فقراء يلعبهم الفرس والروم طول التاريخ، فبخلال سنوات محدودة، يعني فتح بلاد فارس كم في عهد عمر بن الخطاب؟ يعني كم؟ أقل من 20 سنة. هدمت أكبر إمبراطورية في العالم بكل فشل. ها؟ يعني عجيب والله، يعني غير أفكار العالم، هذه غير أفكار أعظم العالم، أكثر العالم غير أفكارهم صلى الله عليه وسلم، وتقول فشل في دعوته. أعوذ بالله. أليس أهل الطائف أسلموا بعد؟ أليس هم ثبتوا لما حصل ما حصل في المسلمين؟ فكيف قال فشل فيه؟ ويقول يعني التنمية لا هو ما فشل صلى الله عليه وسلم، لكن الله كما قال لم يأذن لي في فتح الطائف صلى الله عليه وسلم. لما أراد فتح الطائف وحاصرها وكان الصحابة رضي الله عنهم يريدون فتحها، ثم قال لهم نقفل، قالوا لا كيف نقفل ما فتحناها، فأثخنوا بالجراح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأذن لي في فتحها. هذا ليس فشل، ذا هذا تقدير رب العالمين لحكمة يريدها سبحانه جل وعلا. والله أعلم إلا ثقيف، ثقيف طبيعتهم، رؤوسهم كما يقال باللغة العصر الحديث ناشئ، فكونهم يدخلون القضية اقتناع خير من أنهم يجبرون عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته أن أبغاهم حتى أسلم كل العالم اللي عن يمينهم وعن شمالهم وعن غربهم وعن شرقهم، كلهم أسلموا وما بقي لهم، فرأوا أنهم جزيرة في وسط البحر، فقالوا لماذا لا نسلم، فأسلموا. فلما أسلموا عن قناعة وجاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هم من أوائل من ثبتوا على الدين. وكيف قال فشل صلى الله عليه وسلم؟ كيف قال فشل؟ هم هؤلاء القوم يقولون الخطأ سر النجاح، وهم يقولون أعد وكرر، ويستدلون دائما بقصة النملة وقصة الرجل الذي رأى النملة صعدت حتى الإصرار، وما الإصرار؟ كيف تقول يقولون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من ذلك. ولكن هذا معرض كلام الشيخ. ها؟ هذا معرض كلام. ما علمهم؟ نفس الله تعالى أن أقول أن أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أن يوصف صلى الله عليه وسلم بالفشل. لكن كون الله عز وجل أراد نصره أو أراد أن يؤخر نصره صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله عز وجل، هذا لله الأمر من قبل ومن بعد، فنسأل الله العافية، نعوذ بالله. هم هذه مشكلة عندنا يا أخوان، ترى المشكلة اللي كانت دخلت من المعتزلة ترى الآن بدأت عندنا بس بأسلوب آخر. المعتزلة ترجموا كتب اليونان وقالوا هذه عقائد ودرسوها، الآن بدأوا يترجمون الروايات. الروايات الكفار هي في الحقيقة في غالب الأحوال تتكلم عن عقائدهم، بس إن يصوغون الصوغة بصيغة الرواية لكي يقبلها الناس، فبدأوا يترجمونها. كثرة الترجمة الآن بشكل، وإذا ذهبت إلى معارض الكتب تكتبك، والله تكتبك. كيف؟ المكتبات اللي فيها الروايات والقصص هذه المترجمة تلقى بنات المسلمين عليها أكثرها النساء، بنات في الكليات والشباب. يعني المسألة ليست بسهلة يا أخوان، يعني ترى يمكن هذا التيار إذا ما حصلنا أنفسنا وحرصنا على تحصين أهلنا وإخواننا وزملائنا وطلابنا وهو المجتمع، ترى يمكن يجف التيار ثم نندم، ولا يمدينا ساعة الندم ما ينفع. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى الدليل الثاني هو البرهان الثاني من براهين التوحيد، وهو عظمة الله عز وجل. عظمة الله عز وجل، وهذا هو أعظم البراهين، هو أعظم البراهين، أعظم من الأول. فإذا تبينت عظمة الله تضاءلت عظمة المخلوقات العظيمة، لأن المخلوقات كما تعلمون منها ما هو أعلى ومنها ما هو أعظم ومنها ما هو أعظم إلى نهاية ما خلقه الله وقدره. فعظمة هذه المخلوقات العظيمة تذل أمام عظمة الجبار وكبريائه سبحانه جل وعلا. فبدأ المؤلف بذكر أعظم المخلوقات العاقلة، أعظم المخلوقات العاقلة، وهي الملائكة التي بيّن لنا ربنا من صفاتهم أنهم غلاظ القلوب شداد الأبدان. يقول ابن كثير في التفسير: وهم من القوة بحيث لا تضرهم النار التي تذيب الحجارة الحديد والحجارة، وهم من القوة بحيث لا تضرهم النار التي تذيب الحديد والحجارة. تفسير ابن كثير 4391، كأنه يقصد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من قوتهم ما ذكره الله عن جبريل عليه السلام حين رفع قرى اللوطية، يقال أنها 400 قرية، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ذكر ورد أنه حملها على جناحه عليه الصلاة والسلام حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديك ثم قلبها عليه. ويقول بعضهم أن عددهم كان 400,000، والله أعلم. والله يقول عن جبريل: علمه شديد القوى. ولما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على عبد يليل ابن عبد كلاب ولم يجيبوه صلى الله عليه وسلم، فأصبه الغم فسار لا يدري من شدة ما أصابه، ولم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، إذا بسحابة ظل وفيها ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. يعني عظمة وقوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق مسيرة 700 عام، مخفق الطير 700 عام. إذن كم طوله؟ كم هو؟ لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. وجبريل عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته وله كم جناح؟ 600 قد سد الأفق. فالملائكة إذا كانت الملائكة بهذه الصفات العظيمة لا تستطيع أفئدتهم أن تثبت، إذا كانت الملائكة بهذه الصفات العظيمة لا تستطيع أفئدتهم أن تثبت عندما يسمعون كلام الله، دل ذلك ماذا؟ على عظمة الله عز وجل، على عظمة الله عز وجل، وأنه هو الرب الذي يستحق العبادة والحمد والثناء والتعظيم، وأنه لا يستحقه غيره. لما ذكر المخلوقات العاقلة ثنى بالمخلوقات غير العاقلة وهي السماوات التي لا يعلم سعتها وعظم خلقها إلا الله عز وجل أرحمك الله. ولهذا الله عز وجل لما أراد أن يبين للمشركين قدرته على الخلق قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولهذا الله عز وجل في آية كثيرة في القرآن ينبه على خلق السماوات والأرض لأنها هي أكبر المخلوقات المشاهدة وهي أعظمها. فثنى الشيخ عليه رحمة الله بأعظم المخلوقات غير العاقلة وهي السماوات التي لا يعلم سعتها وعظم عظم خلقها إلا الله عز وجل. ولهذا الذين يصعدون للفضاء إذا جاءوا يتكلمون عن المجرات وعن الكواكب وعن ما فيها يذكرون بمئات الألوف وأحيانا بالملايين ولم يروا شيئا ولم يروا شيئا. قال ومع ذلك يصيبها الرعدة الشديدة، خلق عظيم إذا تكلم الله أصابها رعدة شديدة ورجفة شديدة، كل ذلك خوفا من الله عز وجل، كل ذلك خوفا من إيش؟ من الله عز وجل. ألا يدل ذلك على عظمة الله عز وجل وقوته وجبروته وأنه لا تصلح العبودية إلا له؟ الجواب بلى. قال السعدي عليه رحمة الله في القول السديد صفحة 57-58 يقول فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله، كلها ليش؟ لله، لا يمكن أن يتصف بها غيره، لا يمكن أن يتصف بها غيره. فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها إيه؟ حقه تعالى الخاص. ما دام له الكمال والعظمة المطلقة كلها له لا يمكن يتصف بها غيره، إذن ينبني على هذا المقدمة هذه نتيجة وهي أن العبادة حق كلها حقه سبحانه وتعالى. قال فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه من الوجوه. إذا مرة ثانية نريد براهين التوحيد اللي مرت عندنا في هذين البابين، مرة برهانين على التوحيد هما يا شيخ شباب، لا في هذين البابين، يعني كل باب يذكر برهان. الأول يعني موضوع اليوم هذا، موضوع اليوم ما يخالف يعني ما دام الله متصف بالصفات الكمال والعظمة والجلال إذن لا يستحق أن يعبد أحد إلا هو. والدليل الثاني يا شيخ نايف ضعف المخلوقات تدل على أنها لا تستحق أن تعبد مع الله عز وجل. إذن هما دليلان. تعيدهم لي يا شيخ أبا سلمة رحمك الله. لا يستحق أن يعبد. أحسن من كلمة العباد. وهذا خالص حقه سبحانه جل وعلا. ولهذا مر معنا أن الحقوق ثلاثة كذا يا شيخ أبو أيمن. ها طيب مر معنا أن الحقوق ثلاثة. الأول هو حق الله وهو العبادة. الثاني إذا حق خاص لله. الثاني وهو الاتباع. الثالث حق مشترك لكنه ولغيره تبعا. أحسنت. طيب التعظيم يا أخوان التعظيم ورد آيات في القرآن تدل على عظمة الله عز وجل باللفظ مثل وهو العلي العظيم مثل فسبح باسم ربك العظيم مثل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولهذا يقول الطبري العظيم في حق الله هو الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. العظيم. العظيم في حق الله هو الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. جامع البيان 3-6. ويقول الزجاج العظيم هو ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل. اشتقاق اسماء الله الحسنى صفحة 111. ولهذا العلماء يقول يقولون دين الله مبني على التعظيم والإجلال. قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه. تكاد السماوات يتفطرن منه. قال الضحاك بن مزاحم يتشققن من عظمة الله عز وجل. يتشققن السماوات من ماذا؟ من عظمة الله عز وجل. كتاب العظمة لابن أبي الشيخ 1341. هذا عندك يا أبو بسام كتاب العظمة؟ وكم مجلده؟ واحد. تحقيق من؟ الله ما أدري. شعاع يمكن إنه أكثر من طبعة. ما عندي واحد. يمكن أجل هو أظن أكثر من طبعة. في طبع حقق في الجامعة الإسلامية 3 مجلدات. الله أكبر يا شيخ. أنا ما أدري مع مجموعة كتب بس أعتقد إنه واحد مجلد وزر أبو بعد بس ما أدري والله محقق من الأسبوع الماضي شرفنا التدوير. هو أهم شيء إنه إذا كان محقق وكامل لأنه أحيانا بعض الرسائل يزيدون في قضايا التخريجات والكلام على فهي تأخذ يعني كما يقال يسمن الكتاب بسببها. أحيانا شيخ بعض الكتب تذكرها يعني تأخذنا العجلة المشرية لأنه ما نجد نبحث نبحث نبحث نبحث ما في شيء فتأخذنا العجلة نحصله المحقق مو نفس المذكور هنا أو عاد ليوصى به فنأخذه من باب يعني أنه نمسك الكتاب. أي هذا صح. هذا صح يعني فعلك هذا صحيح. والله ما أي هالناس يقولون وش يقولون أصفر بيدي ولا العشر طيارة. صحيح يعني كون يقول أبى أحصل ما أدري. والكتب أحيانا لأن إحنا مبتلينا الآن بقضية إنه من حقق كتاب قالوا يملك هذا الكتاب. طيب الكتاب ما ليس لك كيف تملك؟ طيب هو ما حصل له يطبعه ولا خلينا أحد يطبعه، ثم يبقى الكتاب نبحث الناس عنه ما يجد. فلا شك الله واحد يعني كونك تغتنم هذا خير من أنك تجلس بدون شيء. يقول ابن القيم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة التعظيم، منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة التعظيم. يقول وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى وين؟ في القلب. وأعرف الناس به، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. إذن يعني كيف نعظم الله عز وجل؟ كيف نستطيع أن نعظم الله؟ بمعرفة بأسماء وصفاته سبحانه جل وعلا. يقول وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. وعلى هذا يدور قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة. مدرج السالكين 2495. لهذا يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، اسمعوا بس كلامه، يقول إن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله، إيش اسم هذا يفعل؟ فليملأ صدره من التعظيم. يعني ما هي بالقضية إنك تعرف إنه يتصف بكذا يتصف بكذا وبس، إذا ما كان له أثر هنا في قلبك ما جاءت الفائدة المرجوة. ايش يقول يا مبروك؟ فل اذا سمعت الوصف ايش فل؟ فليملأ صدره من التعظيم، ويقصد القلب لا شك، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشبهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل جلاله. هذه له محاضرة ألقاها وطبعت باسم منهج في دراسة الأسماء والصفات، لكن هذه فائدة جميلة يا أخوان. ما هي؟ يملأ قلبه بالتعظيم، يعرف قدر هذه الصفات. ما يكون القضية قضية معلومات نتناقش معلوماته بس، هذه ما ليس لهذا بيّن الله عز وجل أسماءه وصفاته، ليس لأجل المعلومات، وإنما لأجل أن نعظمه سبحانه جل وعلا فنفرده بالعبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أسمائه تعالى المجيد، من أسمائه الكبير، من أسمائه العظيم. إذن هو موصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال سبحانه جل وعلا. مما يدل على عظمته ما ذكره المؤلف قبل قليل، يعني عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة ماذا؟ الخالق سبحانه جل وعلا. ومع ذلك إذا تكلم غشي عليها، إذا تكلم أصابها الرعدة والرجفة الشديدة من الخوف. ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام لربي ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، الجبل الصم الصلابة صفر تدكت انتهى. إذن هذا يدل على عظمة الله عز وجل سبحانه جل وعلا. الناس إذا أرادوا أن يحطموا صخرة أخذوا الوقت الطويل لصخرة صغيرة، ليس يعني ضعف شديد عند الناس. إذن هذا يدل على عظمة الله. طيب الكرسي أعظم من السماوات والأرض، بل السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش. إذن من خلق هذه المخلوقات العظيمة لا يكون هو العظيم سبحانه جل وعلا؟ فعلينا أن نعظمه في قلوبنا، علينا أن نعظمه في قلوبنا يا أخوان، لأن القضية ليست ترى قضية أن نأخذ معلومات ونمشي. إيش معنى الكلمة ذي؟ إيش معنى الكلمة ذي؟ هذا ما يعني ليست هذه دراسة التوحيد. صحيح أننا ما نستطيع أن ندرسه للخلل الكبير في قلوبنا، لكن نحاول. يقول الشيخ عبد العزيز عويد، هذا الشيخ الدكتور في الجامعة، يقول درسنا الشيخ محمد المرشد الله يغفر له ويرحمه العقيدة، والله يا أخوان هو نفسه من أراد أن يتأكد منه فليتأكد، يقول والله يا أخوان إن درس الشيخ التوحيد إنه بكى من أول إلى آخر، حتى الطلاب يقول يبكوا. يعني قضية تشغيل، إيش تشغيل؟ قلب، تشغيل قلب. إذا اشتغل القلب تحرك كل شيء وصالح كل شيء، وإذا ما تحرك القلب صارت مسألة معلومات من بعيد، ما استفدنا شيء. يعني التوحيد يا أخوان ليس معلومات، التوحيد شيء يقع في القلب، يقر في القلب من تعظيم الله عز وجل وإجلاله وهيبته والخوف منه سبحانه جل وعلا. ومعرفة ضعف النفس وفقرنا وحاجتنا. يعني الإنسان يعني ينظر يخرج البر بس ويقف كذا وقف، ما هي نسبته للبر الذي هو يراه؟ اللي بس هو يراه، ما هو الأرض كلها أو الأرض والسماوات، لا بس المكان اللي هو يراه هو بعينه، ما نسبته له، لا تساوي شيء. لو قدر الله عليه مرضه في هذا المكان ما استطاع يتحرك، فتجد يعني إن وفق صار يلح على الله بالدعاء، وإن لم يوفق صار ينادي غيره، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فنحن ضعفاء مساكين بحاجة إلى الرب جل وعلا. يعني انظر إلى قوم عاد اللي قالوا من أشد منا قوة، أرسل الريح عليهم وأنهتهم كلهم، ما بقي من واحد. قوم صالح أمر الله سبحانه وتعالى بالحر عليهم، ثم جاءت سحابة فخرجوا من بيوتهم للسحابة يريدون الجو البارد، فإذا بهم يهلكوا بلحظة واحدة. فالله عز وجل هو الكبير المتعال سبحانه جل وعلا، فعلى الإنسان أن يخضع له. وإذا سجد، يشعر نفسه نبي بالقضية أنك سجدت لأن هذا الدين وبس. هذا نعم هو الدين، لكن اشعر نفسك بأنك عبد فقير ذليل مسكين للجبار المتكبر، فتقول يا ربي أنا مررت أعز ما عندي في الأرض لإرضائك يا كريم، فتجاوز عني وارحمني واغفر لي. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد، لأنه أظهر الذل والافتقار والتعظيم للعزيز الجبار. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.